رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. شوي ارفع شوي. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وهي قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فالله سميع عليم. الآية المباركة أخذها بعض المستشرقين مستمسكا لطرح بعض الشبهات حول العقيدة الإسلامية. ما هي الشبهات التي انتزعت من الآية المباركة؟ بعض المستشرقين يقول بأن الآية تعطي الإنسان حرية اختيار الدين لا إكراه في الدين، أي أنك حر في اختيار أي دين من الأديان. إذا كانت الآية مفادها ومحتواها أن الإنسان حر في اختيار أي دين من الأديان وأي مبدأ من المبادئ، لا إكراه في الدين، أي أنك حر في اختيار المبدأ، في اختيار الدين، في اختيار العقيدة، أنت حر. إذا كان هذا هو مفاد الآية، لماذا نرى آيات أخرى تعارض هذا المفاد؟ مثلا قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإنسان الذي لا يختار دين الإسلام خاسر. كيف نجمع بين الآيتين؟ آية تقول لا إكراه في الدين، أي أنك حر في اختيار أي دين من الأديان. آية تقابلها تقول لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف نوفق بين الآيتين؟ هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أن الآية إذا كان مفادها، إذا كان معناها أن الإنسان حر في اختيار دينه ومبدئه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أنت أيها الإنسان حر، اختار لك أي دين وأي مبدأ. طيب إذا كان معنى الآية هو أن الإنسان حر في اختيار الدين، نلاحظ آيات أخرى تنص على وجوب جهاد الكفار، لا بد يقاتل الكافر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كيف هم مخيرون في اختيار الدين والآن يجب قتالهم؟ الآية تقول لا إكراه في الدين، لا يكرهون على الدين لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلماذا يجب قتالهم؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وآية أخرى تقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كيف نجمع بين الآيتين؟ بين وجوب قتال المشركين لأنهم لم يتدينوا بدين الإسلام، وبين هذه الآية التي تجعل الإنسان حرا مختارا في أي دين يريده. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نحن الآن نحاول أن نجيب على هاتين الشبهتين. الشبهة الأولى أن الإنسان حر في الاختيار، يختار أي دين من الأديان كما أفادت لا إكراه في الدين. فلماذا تقول آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ الواقع لابد نتعرض إلى معنى الآية. ما هو معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ شنو معنى الآية؟ هنا معنيان نذكر. المعنى الأول ما يفرحه السيد الطباطبائي صاحب الميزان أعلى الله مقامه، وجه من هذا هو جود أبوه بعدهم ونحن مسؤولين عنه. المعنى الأول الذي يطرحه السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان أعلى الله مقامه يقول معنى لا إكراه في الدين معنى أعمق من المعنى اللي أنت بتصوره. شلون؟ لا إكراه في الدين يعني يستحيل الإكراه في الدين، مستحيل أصلا، مستحيل الإكراه على الدين، شيء مستحيل. يعني الآية جاية تتحدث عن قضية تكوينية طبيعية، ما جاية الآية تعطي حكم قانوني أبدا، الآية جاية تتحدث عن قضية تكوينية. لا إكراه في الدين يعني يستحيل الإكراه في الدين. ليش يستحيل؟ خلا أبين لك الآن. الدين مجموعة من العقائد، مجموعة من العقائد تسمى بالدين. هل يمكن الإكراه على العقائد؟ هل يمكن أن يكره أحدا آخر على العقيدة؟ مستحيل. ليش ما يمكن؟ لأن أكل أفعال، الأفعال تنقسم إلى قسمين، أفعال قلبية وأفعال حسية. الإكراه يقع على الأفعال الحسية، الإكراه يقع على الأفعال الحسية، ما يقع على الأفعال القلبية. يعني الآن مثلا أنا أكرهك على أن تصلي، لأن الصلاة أمر حسي أقدر أكرهك عليه. أكرهك مثلا على أن تحضر المأتم، لأن الحضور للمأتم أمر حسي يمكن الإكراه عليه. هذه أشياء حسية يمكن أن يتعلق الإكراه بها. أما أنا أجي أكرهك على أن تحب فلان أو تبغض فلان، هذه أمور قلبية مستحيل الإكراه عليها. يعني لو يجلس الإنسان مليون مرة يريد يكره إنسان آخر على أن يغير قلبه من الحب إلى البغض، من البغض إلى الحب، ما يقدر. الإكراه على الأشياء القلبية مستحيل. لو يبعد إنسان إياك مليون مرة يريد يكره على أن تحبه وانت ما تحبه، ما يصير. الإكراه على الأشياء الحسية، أما الأشياء القلبية مستحيل الإكراه عليها. هذا قانون تكويني. زين، الآن عندنا رواية عن الإمام علي عليه السلام مذكورة في نهج البلاغة. ما مضمون الرواية؟ وإنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وتدعون إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة. هذه الرواية علماءنا يقولوا الرواية عليها علامة استفهام، مو موضع قبول، مو موضع اعتماد. سيدنا الخوئي رحمه الله في أبحاثه الفقهية يقول الرواية موضع استفهام ما أقدر أنا أقبلها. ليش؟ يقول أولا الإمام شنو مقصود يعني؟ فلا تتبرأوا مني، مقصود البراءة اللسانية أو البراءة القلبية. يعني لو أن الإنسان أكره على أن يتبرأ من علي براءة لسانية، أنا أقول تبرأت من فلان. لو أن الإنسان أكره على أن يتبرأ من علي براءة لسانية، مو براءة قلبية، براءة لسانية، لا يجوز له أن يتبرأ. يعني يجب عليه أن يهرق دمه وأن يودي بنفسه ولا يتبرأ لسانيا من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا ما نقدر إحنا نوافق عليه. إيش ما نقدر نوافق عليه؟ لأن المحافظة على النفس أهم شرعا من البراءة اللسانية من أمير المؤمنين عليه السلام. يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه شرعا وأن يتبرأ البراءة اللسانية. أقول رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، رجلان بالكوفة أيام اضطهاد بني أمية وشدة قسوتهم على شيعة الإمام علي بن أبي طالب، رجلان بالكوفة عرضت عليهما البراءة من علي، ضغط عليهم أن يتبرأوا من الإمام علي، طبعا براءة لسانية، فتبرأ أحدهما ونجا ولم يتبرأ الثاني وقتل. وصل الخبر إلى من؟ إلى الإمام الصادق عليه السلام. قال أما الذي تبرأ ونجا فهو فقيه في دينه. يعني طبق الحكم الشرعي. الإنسان إذا خير بين البراءة اللسانية وبين المحافظة على حياته، حياته أهم. أما الذي تبرأ ونجا فهو فقيه في دينه، وأما الذي لم يتبرأ وقتل فقد تعجل إلى الجنة. استعجل إلى الجنة، تصيره الجنة باعتبار أنه قتل مظلوما. لاحظ. إذا مقصودنا أن البراءة اللسانية جائزة. ليش الإمام علي يقول فلا تتبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة؟ هذا إذا مقصود البراءة اللسانية. وإذا مقصود البراءة القلبية، الإمام علي قاعد يتكلم عن البراءة القلبية، فلا تتبرأوا يعني لا تتبرأوا براءة قلبية. فالبراءة القلبية ما يقع الإكراه عليها، الإكراه يقع على الأشياء الحسية، الأشياء القلبية مستحيل الإكراه عليها. مستحيل لإنسان أن يكره إنسان على أن يتبرأ براءة قلبية من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مستحيل. لو أنت تستعمل أشنع وسائل زين الإكراه على أن يتبرأ الإنسان براءة قلبية من الإمام علي، هذا شيء مستحيل. الأمور القلبية مستحيل الإكراه عليها، فما يحتاج الإمام علي يقول لا تتبرأوا، هو مستحيل أصلا الإكراه على الأمور القلبية، ما يحتاج الإمام يقول فلا تتبرأوا. لذلك الرواية موضع تأمل واستفهام من الإمام من بعض علمائنا. وأيضا هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن معنى هذه الرواية، قال الإمام الصادق لم يقل جدي سبوني ولا تتبرأوا، ما قال إنكم ستدعون إلى سبي وإلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد، بس المقدار هذا، لا قال سبوني ولا قال تتبرأوني. إنكم ستدعون إلى سبي وإلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد. مقصودنا من هالحكي كله، نرجع إلى الموضوع، مقصودنا أن الأشياء القلبية لا يمكن الإكراه عليها. بما أن الأشياء القلبية لا يمكن الإكراه عليها، إذن الدين مستحيل الإكراه عليه. مستحيل أن أكرهك على الدين. أكرهك على شنو؟ الإيمان بالله أمر قلبي، الإيمان بالرسول أمر قلبي، الإيمان بالمعاد أمر قلبي. الدين مجموعة من العقائد، مجموعة من الأمور القلبية. إذا كان مجموعة من العقائد والأمور القلبية، إذن يستحيل الإكراه على الدين. فالآية عندما تقول لا أكراه في الدين تتحدث عن قضية تكوينية، تتحدث عن قضية طبيعية، فعلا يستحيل الإكراه على الدين. هذا المعنى الذي يطرحه سيدنا صاحب الميزان أعلى الله مقامه. إذن الآية ما لها ربط باللي يطرحه المستشرقين. معنى لا إكراه في الدين يعني أنت حر تختار دين الإسلام تختار غير دين الإسلام، أنت حر. الآية قاعدة تعطيك الحرية في اختيار أي دين من الأديان. لا، الآية مو جاية تعطي الحرية في الاختيار، جاية تتحدث عن مبدأ تكويني أنه يستحيل الإكراه في الديانات. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يطرحه السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، السيد رحمه الله يقول الآية جاي تتحدث عن قانون تربوي، مو تتحدث عن قانون تكويني كما قال السيد صاحب الميزان. الآية جاي تتحدث عن قانون تربوي. شلون تتحدث عن قانون تربوي؟ جاي تقول لك من القوانين التربوية أن الإنسان لا ينقاد لخط من الخطوط إلا بعد القناعة به. هل من المناسب للإنسان العاقل المفكر أن يختار خط بدون قناعة؟ لا. تربويا أنت حتى تصير إنسان خلاق وفعال ومتفاعل مع ما تختار، إذا أردت أن تختار خط لابد تختاره قناعة بيقين، مو تختار عن تأثيرات من الأسرة من البيئة من المحيط من العوامل الخارجية. لا بد يكون اختيارك لأي مبدأ لأي خط عن قناعة وعن يقين. لاحظ الآية عندما تقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني يا بني آدم إذا أردتم أن تختاروا الدين الإسلامي فاختاروه عن قناعة وعن يقين، لا تختاروا عن تأثيرات وعن عوامل داخلية أو عوامل خارجية. صحيح؟ صلى الله عليه محمد. يذكرون مصطلح في علم الأصول منهم السيد الصدر نفسه رحمه الله يقول عندنا يقين ذاتي ويقين موضوعي. شنو الفرق بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي؟ اليقين الذاتي هو اليقين الذي يحصل للإنسان بفعل تأثيرات داخلية أو خارجية، سموه يقين ذاتي يقين شخصي. يعني شلون؟ مثلا أنا أعيش في أسرة شيعية يحصل لي اليقين بالتشيع، هذا يسموه يقين ذاتي، يعني خضع لتأثير الأسرة، خضع لتأثير البيئة، خضع لتأثير المحيط، أجواء الأسرة أجواء المجتمع أقنعتني بهذا المبدأ أقنعتني بهذا المبدأ. أو أنا مثلا أعيش في أسرة مثلا غير ذلك، أعيش في أسرة كافرة أو أعيش في أسرة لا تهتم بمبدأ ولا بدين، أجواء الأسرة هي التي تعطيني قناعة تعطيني يقين تعطيني عقيدة بالخط الذي تمشي عليه الأسرة. اليقين والقناعة الذي يأتي من التأثيرات الأسرية أو الاجتماعية يقين لا قيمة له في نظر الإسلام، يقين يسمى يقين ذاتي. الإسلام طالب باليقين الموضوعي. شنو اليقين الموضوعي؟ اليقين الموضوعي هو الذي يستند للبراهين والأدلة. ايش عندك من براهين وأدلة؟ أنت تعتقد بإمامة علي بن أبي طالب أو تعتقد بدين الإسلام أو تعتقد بعصمة الرسول، اطرح أدلة اطرح براهين، لا تقول أسرتي تقول كذا المجتمع يقول كذا، او العقل الجمعي كما يعبرون، العقل الجمعي هو الذي اثر علي وهيمن علي وجعلني انسانا مسلما متدينا. لا، الانقياد للعقل الجمعي هذا يسموه يقين ذاتي، لابد يكون عندك يقين موضوعي، واليقين الموضوعي هو الذي يستند للبرهان والدليل. انت تبحث تتنقر تبحث زين الى ان تحصل على البراهين اللي تناسب مستواك العقلي. طبعا الانسان ما يطالب ببراهين تناسب مستوى الفلاسفه او تناسب مستوى العباقره، كل انسان يطالب ببراهين تتناسب مع مستواه الادراكي مع مستواه الذهني. اذا انت اليقين المنبعث والمتولد من البراهين ومن الأدلة العقلية المقنعة، هذا يقين موضوعي وهذا هو المطلوب، وهذا اللي الإسلام يحث عليه. هل يستوي الذين يعلمون؟ هذا يسمى علم. أما اليقين الذاتي فلا يعلم، فلا تقف ما ليس لك به علم. فإذا نحن نرجع للآية، سيد الصدر يقول لا إكراه في الدين، يعني انت اذا تريد تختار الدين خل اختيارك عن يقين موضوعي. اذا اردت ان تتدين، اذا اردت ان تأخذ بدين الاسلام وبعقائد الاسلام، ليكن اختيارك منبعث عن يقين موضوعي، عن براهين، عن ادلة. ليش؟ لان الادلة واضحة، قد تبين الرشد. يعني الأدلة واضحة، ما دام الأدلة واضحة والبراهين حاضرة، إذا ما يحتاج أنت تخضع للتأثيرات الأسرية أو النفسية أو الاجتماعية، الأدلة والبراهين واضحة، فلا تخضع لأي تأثير، واختر الدين عن قناعة. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الأدلة. أيضا على هذا المعنى الثاني الذي يطرحه السيد قدس الله نفسه، هو يتضح لنا الآية ما لها رب بما يذكره المستشرقون، وهو أنه الآية تعطي الإنسان حرية أن يختار أي دين وأي مبدأ، مساغ له مباح له. لا، الآية جاية تقول لك إذا اخترت فليكن اختيارك عن قناعة وعن يقين موضوعي كما بينا وشرحنا. نجي الآن إلى الشبهة الثانية. الشبهة الثانية التي يطرحها بعض المستشرقين يقول لك ليش الإسلام يفتح الحرية للإنسان في التدين وفي نفس الوقت يوجب جهاد الكفار؟ من جهة يقول لا إكراه في الدين، أنت حر تختار أي دين، ومن جهة أخرى يقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، او يقول وقاتلوها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كيف يجمع بين الامرين؟ بين ان الانسان حر في اختيار الدين، وبين ان الاسلام يقول اما ان تسلم او تقاتل، قاتلوها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الجواب عن هذه الشبهة، اولا ذكرنا الان معنى الآية، ان الآية اما على ما طرح السيد الطباطبائي من انها تتحدث عن قانون تكويني وهو استحالة الاكراه على الدين، وهذا لا يفيد ان الانسان حر في اختيار اي مبدأ، او على ما طرح السيد الصدر انها تتحدث عن قانون تربوي وان الانسان يجب اذا اتخذ خطا ان يخضع الاختيار لليقين الموضوعي. على كلا التفسيرين الآية لا تفيد انك حر في اختيار اي دين حتى يتمسك بها الانسان ويعارض بها ايات قتال الكفار او جهاد الكفار. ثانيا، الاسلام ليش شرع مبدأ الجهاد؟ قاتلوها حتى لا تكون فتنة، اقتلوا المشركين. الاسلام ليش شرع مبدأ الجهاد؟ في الواقع مبدأ الجهاد مبدأ الدفاع عن الفطرة، مو مبدأ اكراه على امر لا تقبله. لا، الاسلام عندما يشرع الجهاد يشرع الدفاع عن قانون الفطرة. كيف يشرع الدفاع عن قانون الفطرة؟ يعني الان احنا ذكرنا في الليالي السابقة، ما يحتاج انا اكرر، ذكرنا في الليالي السابقة ان الايمان بالله امر فطري. الايمان بالله مو امر يحتاج الى تعليم من المجتمع، لا، الايمان بالله امر فطري. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن يكون أبواه يهوديين فيهودان أو مجوسيين فيمجسان. الإيمان بالله أمر فطري، وأثبتناه في الليالي السابقة من خلال مبدأ السببية وقانون السببية كما ذكرنا في الليالي السابقة. الإيمان بالله أمر فطري، زين، هذا واحد. الإيمان بالأخلاق الفاضلة أيضا أمر فطري، وتحدثنا عنه في الليالي السابقة. قلنا إيمان الإنسان بالعدل، إيمان الإنسان بالصدق، إيمان الإنسان بالأمانة، إيمان الإنسان بالأخلاق الفاضلة أمر فطري لا يحتاج إلى أن يتعلمه الإنسان لا من المجتمع ولا من الأسرة. الدين شنو؟ الدين هو عبارة عن الإيمان بالله والإيمان بالأخلاق. إذا كان الإيمان بالله والإيمان بالأخلاق أمرا فطريا، فعندما يدعوك الإسلام إلى هذا يدعوك لأمر فطري، ما يدعوك لأمر غير فطري. الإسلام عندما يدعوك للإيمان بالله أو يدعوك للأخلاق الفاضلة ما جاء يدعو لأمر مستنكر أو أمر غريب أو أمر شاذ، جاء يدعو لنفس الفطرة، جاء يدعو للأمر الموجود في فطرتك، الأمر الموجود في نفسك، الأمر المتعمق في وجدانك، ما جاء يدعو لأمر مستنكر. لاحظ، فلو أن الإنسان تنكر لفطرته وتغافل عنها، فطرته تدله على الله، فطرته تدله على الأخلاق الفاضلة، لكنه تنكر لذلك وتغافل عن فطرته وأصر على أن يشرك بالله، أصر على أن يبتعد عن الأخلاق الفاضلة، هذا ما هو دواءه؟ دواءه الجهاد. الجهاد يرجعه إلى ماذا؟ يرجعه إلى فطرته، يرجعه إلى النداء الفطري الوجداني. إذا الإسلام عندما يشرع مبدأ الجهاد، ما تيجي أقلام المستشرقين وتكتب لك والله الإسلام دين السيف، الإسلام يكره الناس على أن يعتنقوا. الإسلام مو مثل المسيحية، المسيحية ما عندها لغة السيف، ما عندها لغة الإكراه، بينما الإسلام لغته لغة السيف، لغة الإكراه. يا أخي الإسلام يكره على ماذا؟ يجاهد على ماذا؟ الإسلام يدعوك إلى فطرتك، يدعوك إلى وجدانك، يدعوك إلى أعماق نفسك. فإذا أنت تغافلت وتنكرت لوجدانك ولفطرتك ولأعماق نفسك، ماذا يعمل معك الإسلام؟ الإسلام يرى من المصلحة أن تسير على فطرتك وعلى وجدانك وعلى ما تقتضي طبيعتك وخلقتك. فإذا كان الإنسان تنكر للفطرة وتنكر للوجدان، ماذا يصنع الإسلام؟ آخر الدواء الكذب، بعد الإعلام، بعد الإرشاد، بعد توضيح الحقائق. إذا لم تسر على فطرتك ومن مصلحتك أن تسير على فطرتك، لا بد حينئذ من الجهاد. إذا جاهدوهم قاتلوهم، هذه الآيات ما جاية تفرض على الإنسان أمر غير طبيعي، أمر شاذ، جاية تدعو الإنسان لماذا؟ لفطرته ولوجدانه ولطبيعته وخلقته. ما دام يقول له لا إكراه، إذن هو حر في دينه، في مبدئه، في عقيدته، في مختاراته. هذا الإنسان يعتبر حرا في أي اختيار يختاره، في أي فكرة يختارها، في أي شيء يختاره. نقول الآية ما تعطي الحرية المطلقة. ليش الآية ما تعطي الحرية المطلقة؟ أولا انت مستحيل انا الطالب بالحرية المطلقة، اصلا مستحيل، اصلا مستحيل للانسان ان يحقق الحرية المطلقة. كيف مستحيل؟ لان الانسان وجد في ضمن مجتمع، وما دام قد وجد في ضمن مجتمع فلو اعطيت له الحرية المطلقة لتعارضت حريته مع حريات الاخرين. لاحظ كيف تعطى الحرية المطلقة وانت تعيش ضمن مجتمع؟ اذا انت لك الحرية المطلقة يعني تملك ما تشاء، وهذا يتعارض مع حرية الاخرين. تتزوج ما تشاء، هذا يتعارض مع حرية الاخرين. تشرب، تأكل، تتسلط، تحتوي على ما تشاء، وهذا يتعارض مع حرية الاخرين. مستحيل للإنسان أن يحقق الحرية المطلقة، لأن الإنسان اجتماعي بالطبع، والاجتماعي لا بد أن يوفق بين مصالحه ومصالح المجتمع. فمن المستحيل أن تكون للإنسان حرية مطلقة ما دمت تعيش في مجتمع، إذا تتعارض مصالحك مع مصالح المجتمع. فإذا تعارضت مصالح الفرد مع مصالح المجتمع، احتاج المجتمع إلى نظام يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وبالتالي تكون حرية الإنسان معدودة وليست حرية مطلقة. إذا أنت تتوهم تحقق الحرية المطلقة، لا، ما تقدر تحقق الحرية المطلقة. هذا أولا. ثانيا، انت لك المجال، لك المجال في الحرية الفكرية. شلون لك المجال في الحرية الفكرية؟ تفكر بحريتك، تتأمل باختيارك، لا احد يجبرك ولا احد يقهرك على لون التفكير وطريقة التفكير ومسيرة التفكير. انت تتمتع بالحرية الفكرية لانك تملك عقل. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. انت تملك عقل، تملك حرية فكرية. انت لحريتك الفكرية تسير بحسب ما تشاء. زين، اكو شيء هذا اللي يدعوني تعرض لها النقطة، اكو شيء حبيت التنبيه عليه. جتني بعض الرسائل من بعض الإخوان جزاهم الله خير، وأنا أحب فعلا أحب المناقشات التي تأتي سواء من خلال الرسالة أو من خلال المشافهة الخطابية. المناقشة أفرح بها لأنها تفيدني ولأنها تنبهني على أخطائي أو عثراتي، والإنسان غير معصوم عن الخطأ والغلط. لاحظ، المناقشة شيء نرغب فيه وشيء نكرره. إنما هذه الفكرة اللي طرحت في الرسالة أنا حبيت أنبه عليها لأنها تشغل بال كثير من الإخوان. ليلة من الليالي العشر محرم، العشر التي ذهبت، أنا ناقشت الشيخ المطهري. المطهري كان متعرض إلى فكرة أن الرشد أمر اكتسابي في الإنسان، وأنا ناقشت وقلت أن الرشد أمر فطري. الرشد يعني بذرة الرشد أمر فطري في الإنسان، والرشد الاكتسابي هو الرشد الإداري أو الرشد العبادي، يعني نوع من أنواع الرشد. هذا هو الرشد الاكتسابي. أكو واحد بعض الإخوان كاتب لي رسالة، انت مو مجتهد ولا مرجع حتى تناقش الشيخ، اما سمعت الرواية الراد عليه راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله؟ طيب، هذا الامر يحتاج توضيح. يعني كثير من الناس بالهم قد ينطبع بطابع معين. خل اشرح الموضوع. الفقيه، لاحظ، الفقيه تارة يصدر منه حكم، تارة تصدر منه فتوى، تارة يصدر منه رأي. عندنا أقسام ثلاثة: حكم وفتوى ورأي. الحكم ما هو؟ في مجال الحكومات والمناجعات، لو أن الفقيه حكم قضاء بقضاء معين، حكم لفلان على فلان، في موارد الحكومات والمناجعات ما يصدر من الفقيه يسمى حكم قضاء. زين، إذا صدر من الفقيه قضاء حكم معين، هذا الحكم لا يجوز نقضه لا من العوام ولا من الفقهاء، حتى فقيه آخر ما يقدر ينقضه، لا من العوام ولا من الفقهاء إلا إذا تبين خطأه أو خطأ مستنده. يعني إذا كان الفقيه مخطئ في طريقة الحكم أو مخطئ في المستند، يعني الدليل اللي استند إليه كان ترد مثلا فقيه جعل شخصين، جاء له رجلان شهدا بأن الأرض لفلان، وعلى أثر هالشهادة حكم بأن الأرض لفلان، تبين أن الشاهدين فاسقان والفقيه لا يعرف عنهما، هنا المستند خاطئ. ما دام المستند خاطئ حكمه لا ينفذ، حكم الفقيه ينفذ ولا يجوز نقضه إذا لم يتبين خطأه أو خطأ مستنده. أما إذا تبين خطأ مستنده يجوز نقضه من قبل فقيه آخر لأن المستند تبين خاطئ. يا أخي لازم تفهم هالرواية اللي أنت عولت عليها وتسمعها دائما وكأنها قاعدة عامة وكلية في جميع الأمور، لا يا أخي مو قاعدة عامة، هذه الرواية مقبولة في عمر بن حنظلة واردة في القضاء كما يذكر سيدنا الخوئي عليه الرحمة. إذا أنت ما تدري روح راجع البحوث وراجع التقريرات الفقهية شوفوا مدول الرواية هذه فوانة مقبولة في عمر بن حنظلة. آخرها الإمام يقول فإذا حكم بحكمنا، حكم يعني قضى، جاي واحد يسأل الإمام يقول رجلان تنازعا في دين او في ميراث الى من يرجعان؟ اثنين متنازعين الى من يرجعوا؟ قال اياكم والتحاكم الى قضاة الجور، لا تروحوا الى قضاة الجور، تعالوا الى قضاة المنصوبين من قبل الأئمة، إياكم والتحاكم إلى قضاة الجور، ولكن انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، فإذا حكم بحكمنا يعني قضى صدر منا القضاء ثم لم يقبل منه فإنما بحكمنا استحق وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك لله. وهذا أخي سواء من مشركين لأنه أنا ناقش الشيخ المطهري جاب لي الرواية الراد علينا راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله. لا يا أخي هذه الرواية واردة في القضاء، لا يجوز رد حكم الحاكم في موارد الحكم لا من قبل العوام ولا من قبل الفقهاء، واذا حصل الرد فهذا امر غير مقبول الا اذا تبين خطا وخطا مستند، هذه في مورد الحكم لاحظ اني هذا هو. قد يصدر من الفقيه فتوى، فتوى يعني شنو؟ يعني يصدر من الفقيه في مجال اختصاصه. شنو مجال اختصاص الفقيه؟ مجال اختصاص الفقيه هو الفقه. لو أصدر حكم شرعي الفقيه قال هذا حلال ذاك حرام ذاك مباح ذاك مكروه، بما أن هذا مجال اختصاصه لا يحق للآخرين ما لم يكونوا فقهاء مناقشته. يجي أنا العامي مو فقيه أقول لا، فقيه يقول حرام أنا أقول حلال، فقيه يقول جائز أنا أقول غير جائز. إذا صدر رأي يعني حكم شرعي، إذا صدر حكم شرعي الأحكام الشرعية معروفة خمسة: وجوب، حرام، كراهة، مستحب، مباح، أحكام خمسة عندنا. إذا صدر أحد الأحكام الخمسة من الفقيه لا يجوز لغير الفقيه مناقشته في هذه الفتوى لأن ذلك في غير مجال اختصاصه لاحظ. قال صدر من الشيخ المطهري مو احد الاحكام الخمسة، ما قال واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح حتى احنا ناقشناه على فرد من الشيخ ما ناقشناه. زين هذا انتهينا منه، جينا الى الامر الثالث رأي. طرد صدر من فقيه رأي في المجال الاجتماعي في المجال العقائدي في المجال التفسيري. يعني الان مثلا الفقيه شخص قضية اجتماعية وقال بأن هناك ظاهرة افترض ظاهرة البطالة، وهذه الظاهرة علاجها كذا، هذا رأي ليس لا فتوى ولا حكم، تشخير من الفقيه لقضية اجتماعية ليس إلا هذا يسمونه رأي. أو أن الفقيه في مجال العقيدة، افترض الفقيه مثلا في مجال العقيدة قال الفقيه أنا أرى أن الاعتقاد مثلا بسهو النبي، ما في بعض الفقهاء يرون سهو النبي شيخ الصدوق من أكابر علمائنا وأعاظم علمائنا، كان يرى سهو النبي، كان يرى أن النبي يسهو ويقول بأن ذلك لطف على الأمة، ويقول إن وفقني الله لأكتبن كتابا في سهو النبي وإثبات ذلك. وجاء بعد السيد ابن قاوس وهو فقيه مثله وقال الحمد لله من أكابر علمائنا. زين، لو صدر من الفقيه رأي في العقائد قال أنا أرى سهو النبي، أو قال مثلا أنا ما أرى سهو النبي، مو حجة علينا، لا رأي الاجتماع حجة ولا رأي العقائد حجة ولا رأي في مجال التفكير حجة، الفقيه حجة في حكمه وفي فتواه فقط. أما رأي الاجتماع فرض الفقيه يرى أن ظاهرة البطالة علاجها كذا، لكن أنت رجل أخصائي في القضايا الاجتماعية تملك خبرة اجتماعية أكثر من الفقيه وتملك معرفة اجتماعية أكثر من الفقيه وترى أن العلاج غير ذلك، وتقول قال الفقيه علاج الظاهرة كذا وأنا أقول علاج الظاهرة كذا، يعني أنت صرت مشرك، خرجت عن الجادة، صرت مرتد. لا، انت هذا رأي، والرأي مو واجب عليك تقتنع به، يجب عليك ان تأخذ بالفقيه في الاحكام والفتاوى، مو يجب اتباعه. علماءنا ينصوه، انت راجع علماءنا، راجع العروة الوثقى، راجع من هذه الصالحين، راجع الرسائل العملية، ينصوه لا يقلد الفقيه في العقائد ولا يقلد في اليقينيات ولا يقلد في الآراء العامة. ترى الفقيه يرى أن المسألة الاجتماعية كذا وانت ترى كذا، ما في مانع انك تمشي حسب خبرك وحسب درايتك الاجتماعية. لو انك انسان تملك علما صح، اذا انسان ما عنده اي علم بالتفسير ما يصير يناقش مفسر، كما تقدر تناقش مفسر حتى يكون لك علم بالتفسير، انت ما تقدر تناقش انسان في علم الكلام او في علم الفلسفة الا اذا كان لك علم بذلك، مثل اي علم اخر. لو انت اردت تناقش طبيب وانت ما عندك معلومات طبية مو محقق، اردت تناقش عالم في علم الاجتماع وانت ما عندك معلومات مو محقق، كذلك ما تقدر تناقش انسان في تفسير آية او في تحليل مطلب او في تحليل فكرة عقائدية اجتماعية فلسفية كلامية مثل هذه الفكرة، هل ان الرشد امر اقتصادي او امر فكري، فما تقدر تناقش اذا ما عندك احاطة بهذا الموضوع. اما اذا انت عندك احاطة فقيه او مو فقيه، من حقك ان تناقش ومن حقك ان تضع رأيك، وما احد قال هذا حرام ولا احد قال هذا ممنوع. اذا ليس عندنا امتداد وخلط بين المفاهيم، بين وين؟ بين الحكم وبين الفتوى وبين الرأي الصادر من الفقيه، هذا اللي أردت أن أتعرض له بالمناسبة. على أي حال نرجع إلى موضوعنا، وهو أن الآية لا إكراه في الدين لو استفيد منها أنها تعطي الإنسان جانب من الحرية، وأن الإنسان حر. زين، كذلك حرية مقيدة، حرية إلى حدود. مثلا من الآيات التي تحدد هذه الحرية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، بعد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هنا ما يقول الإنسان الله حرية أن أتخذ أرباب من دون الله أو أتخذ أصنام من دون الله، هذا خلاف الحرية وليس مقتضى الحرية. مقتضى الحرية أن لا تعبد صنما ولا تعبد أربابا من دون الله، هذا هو مقتضى الحرية، لا أن مقتضى الحرية أن ترتبط بالأرباب والأصنام. لذلك نجد الإمام الحسين عليه السلام يركز على هذا المبدأ، يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، أنا الذي أقاتلكم وأما النساء فليس عليهن من سبيل، النساء ما تقاتلكم حتى أنكم تعتدوا على النساء وعلى الأطفال. لم أنتهوا بالقام فيهم خاطبة، فإذا هم لا يملكون خطابة يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر ماذا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتالا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين، سيوفهم صغدا لساجدة الرضا محرابا، ونبى لهيسا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر لاصان لذاذا بقي سريعا على السراء. إلا يوم العاشر، أقبلت بعد مصائب يوم العاشر، اجتمعنا النساء حول جسده هذه تشمر وأخرى تضمر، يقول الكعبي فواحدة تحن عليه تضم فواحدة تحن عليه تضم وأخرى تفيده وأخرى تقبل وأخرى بفيد النحر تصبغ شعرها وأخرى على وأخرى على خوف تلوت بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. وقفت زينب نادت يا ابن السعد أنا فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان، قال يا ابن سعني أبعد اليتامى والأطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه، عظم الله أجوركم، صارت ترفع اليتامى واحدة بعد أخرى إلى أن أبعدتهم عن الجسر الشريف، بينما هي واقفة تنظر وإذا بعشرة من خيول الأعوجية وحسينات وإمامات قد تنعلت بالحديث وصلت إلى جسده وطأت صدره يمينا وشمالا. لما رأت ذلك العقيلة زينب توجهت نحو المدينة، جد يا رسول الله هذا حسينك بالعراء مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء. جمعت العيال الأطفال أرجعتهم إلى المخيمات، لما جاء ظلام الليل والأطفال يصرخون وينوحون كل ينادي هذا العسل، هذا يقول عم أين أبي وذاك يقول عم أين عمي وذاك يقول العطش أمد كبدي، وزينب تهدئهم وتسكت صرخاتهم عظم الله أجوركم، وإذا بالمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين. النار واستعرت النار، اقبلت العقيلة زينب الى ابن اخيها السجار: يا ابن اخي ماذا اصنع وماذا يصنع الاطفال؟ قال: قولي لعماتي واخواتي صروا على وجوهكم. فطورت النساء ينادين رحم الضائعه. زينب احتارت يوم شبا بالخيرنا العطرية الحرير مصغر ناديب عالي الصوت طارح وين ابنهتك وانت غياث المستقر عجل بركنا لا يكون النساء لن سمع ظل تجلب صاد لوعة وحسينا قالها يا زينب باليتامى لا تجي لا تستطين من الباكي تهيجي رديت كينا لا يغلبها وني لا تستردعتني ولا يجيني دلخ لا تستردعتني وانا جثة بلارة لا تستردعت الجسد بالخالي روح الشريعة بالكتب تشوف يقدر على النهضة يسال سوفه البط فحسينا فحد دخيلك يا مقطع بالشر جهني ضرد تراج فوقي قطي ردي الخامة بهاليتامى يا الودي انا جثة بليا لا يمنى وليسا وين نادت انا بديت محيرة واتفاج بريدة انا لا عباس برالي برالي وضع يضرباني من ابشي تقبل اعمالنا يا الله شافي مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات بحوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى واحفظ علماءنا اينما كانوا خصوصا شيخنا الحاضر ادم عمره في صحة وعافية وارحم امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة. الاخوات فضلنا متأخروا شوية 5 دقائق بس.